الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمة الله عليه في كتابه مختصر الحجة على تارك المحجة: باب وجوب الاعتصام بالقرآن لأمر الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال عن أبي وائل عن عبد الله قال: واعتصموا بحبل الله جميعا، قال القرآن. وقال كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد المزني عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا معهم فدخل بيته وقال: أدخلوا علي ولا يدخلن علي إلا قرشي. فتسللت فدخلت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، هل معكم أحد ليس منكم؟ قالوا: نخبرك يا رسول الله بأبينا أنت وأمنا، معنا الحليف وابن الأخت والمولى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حليف القوم منهم، ومولى القوم منهم، وابن أخت القوم منهم، يا معشر قريش، إنكم الولاة بعدي لهذا الدين، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وما قالت عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يا معشر قريش، احفظوني في أصحابي وأبنائهم وأبناء أبنائهم، رحم الله الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وقال قتادة رضي الله عنه: واعتصموا بحبل الله جميعا، قال: حبل الله المتين هذا القرآن وسننه وعهده إلى عباده، الذي أمر أن يعتصم بما فيه من الخير والثقة، أو أن يتمسكوا به ويعتصموا بحبله في الدنيا. أمر الله تعالى عباده جميعا ولا تتفرقوا عنه، وأن الله تبارك وتعالى كره لكم الفرقة ونهاكم عنها، وقدم إليكم فيها وحذركموها لكي تكون له الحج على عباده. وعن سفيان عن منصور عن وائل: نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قوله عليه رحمة الله: باب الاعتصام بكتاب الله. الاعتصام هو بمعنى التمسك والاستمساك، كما قال تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وثمرة الاعتصام، ثمرة الاعتصام بالكتاب هو المنع من الضلال، أن يمنعك ويحجزك من أن تضل. ولهذا قال تعالى لما قال: سآوي إلى جبل يعصمني، قال: لا عاصم اليوم، أي لا مانع اليوم من أمر الله. فثمرة الاعتصام تمسك بالقرآن، ثمرته هو أن يعصمك من الضلال، أن تضل عن الصراط المستقيم. وأما كيف نعتصم بالقرآن الكريم، كيف نعتصم بالقرآن الكريم؟ فهذا يكون بتصديق ما جاء فيه، اعتقاد ما أن كل ما فيه من أخبار حق، العمل بأوامره واجتناب نواهيه، العمل بأوامره واجتناب نواهيه، والدعوة إلى ما دعا إليه، الدعوة إلى ما دعا إليه، وهذا هو الذي، والصبر على ذلك، الصبر على ذلك. أما آلية ذلك، آلية الاعتصام، فهو بالتدبر. آلية ذلك فهو بالتدبر، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. واعلم أن اليقين لا يحصل لك إلا بعد أمور ثلاثة، اليقين ما يحصل لك إلا بعد أمور ثلاثة. ما معنى اليقين؟ اليقين هو يعني درجة عظيمة من الدرجات في الإيمان، حتى قال ابن مسعود كما في الصحيح: الإيمان، اليقين هو الإيمان كله. والله عز وجل أخبر عن أئمة الهدى أنهم كانوا يوقنون وكانوا موقنين: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. كيف يحصل اليقين؟ يحصل اليقين بأمور ثلاثة. الأمر الأول: تدبر القرآن الكريم، تدبر القرآن الكريم. ولهذا كان من طريقة السلف رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يتجاوزون عشرا من الآيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم ويعملوا بما دلت عليه من العمل، ويعملوا بما دلت عليه من العمل. ولهذا أكمل الناس قراءة للقرآن هو أعظمهم تدبر، وأعظمهم تدبر، وأعظم الناس انتفاعا بالقرآن هو أعظمهم تدبرا، أعظمهم. لهذا قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نسأل الله العافية والسلام. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كيف يعني قبل أن نكمل، كيف يكون متدبرا في قراءته؟ كما كان النبي يفعل، كان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب استعاذ، إذا أمر بآية فيها تعظيم لله سبح، إذا مر بآية فيها ذكر للحمد والشكر حمد الله وأثنى عليه وشكره. فتجد هذا القارئ للقرآن هو جامع بين جميع أنواع الذكر، جامع بين جميع أنواع الذكر. هو إذا فعل هذا، مثلا قرأ قولة أفلا يشكرون، قال الحمد لله رب العالمين، جاء ذكر النار قال اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى، جاء ذكر الجنة جاء ذكر الجنة قال اللهم إني أسألك من فضلك، جاء ذكر النار قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، جاء ذكر الأمم التي عذبت اللهم إني أسألك العافية، اللهم إنا نسألك، اللهم الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى، وهكذا هكذا يكون تكون قراءة الإنسان بتدبر. جاء مثلا ذكر فضل الله على واحد من الأنبياء أو من الصالحين تقول اللهم إني أسألك من فضلك. تدبر الأعظم والأكبر في القرآن الكريم هو أن تتدبر أسماء الله وصفاته في القرآن وكيف جاءت وأفعاله سبحانه وتعالى، فإن كمال التوحيد هو بكمال معرفة هذه العقيدة. ولذا قال تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وعليه إذا مريت باسم الأسماء الحسنى وأنت تقرأ فاسأل الله به، فاسأل الله به. تتأمل سنن الله في خلقه في قراءتك. الله عز وجل له سنن في الخلق، له في الخلق سنن ما تتبدل ولا تتغير ولا تتحول، مثل ما تطلع الشمس من المشرق وتغرب من المغرب، هكذا سنن الله في الأفراد وفي المجتمعات وفي الأمم ما تتحول ولا تتبدل، فيكون عنده بصيرة، يكون عنده بصيرة ومعرفة. المقصود أن الثمرة الكبرى من قراءة القرآن الكريم هي العلم بالله، ثم العلم بشرع الله وجزائه الأمر الآخر الذي به يحصل اليقين هو التفكر، هو التفكر، فإن التفكر هذا أمره عظيم. والتفكر والتدبر في الحقيقة بينهما تلازم، لكن التفكر أعم. ولهذا قال تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. شوف، وهذا تكرر في القرآن في آيات كثيرة، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فقال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم الحق. وقال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. المقصود أن التفكر هذا عبادة عظيمة لا يفعلها إلا القليل من الخلق. لهذا قال ابن عباس وأبو الدرداء كما روى ابن أبي شيبة يصنفه وأبو الشيخ في العظمة، قال رضي الله عنهما التفكر ساعة خير وأفضل من عبادة ليلة. التفكر ساعة أفضل من عبادة ليلة. وهذا يذكرني بقول النبي عليه الصلاة والسلام في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال السابع قال رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله خاليا، هذا لا بد أن يصحب هذا الذكر التفكر والتدبر، قال ففاضت عيناه، هذا إذن التفكر في الخلق، تفكر في نفسك في خلقك، كيف خلقك الله عز وجل، كيف خلق الله سمعك بصرك، كيف تتكلم، كيف كنت في بطن أمك، كيف كنت في ظهر أبيك ثم ذهبت إلى بطن أمك، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم سبحان الله العظيم سبحان القدير، وهكذا تتفكر في تقلب الليل والنهار، تتفكر في هذه السماء العظيمة وما فيها من وما زين وما فيها من شمس وقمر ونجوم وكواكب، فهذا التفكر بإذن الله يزيد إيمانك زيادة عظيمة، ويزيد توحيدك واعتصامك بالله وتسليمك لأمر الله. تفكر بنعم الله عليك، فإن الله عز وجل نعمه علينا لا تعد ولا تحصى، وما دفع عنا من النقم كذلك لا تعد ولا قد نشعر بها وقد لا نشعر بها. فهذا التفكر يقودك إلى التذكر، تدبر وتفكر يقود إلى التذكر والعمل، تفكر تدبر، إذن هذا التدبر ثم التفكر ثم العمل، العمل بالعلم، هذه الأمور الثلاثة يحصل بها اليقين، يحصل بها اليقين بإذن الله. ويأتي الكلام إن شاء الله على شيء مما يعني يتعلق بأسماء الله وكيف نتعامل معها في الدعاء وكيف ندعو ربنا بها. نعم. قال وعن سفيان عن منصور عن أبي وائل قال قال عبد الله رضي الله عنه إن هذا الصراط محتضر يحتضره الشياطين ينادون به عباد الله هلم هذا الطريق فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله القرآن. نعم، حبل الله في قوله تعالى اعتصموا بحبل الله جميعا، حبل الله هو القرآن باتفاق يعني ما الصحابة ومن نقل عنهم، فقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، حبل الله هو القرآن. ثم قال ولا تفرقوا أي لا تتفرقوا في فهمه والعمل به، انتبه، أي لا تتفرقوا في إيش؟ في فهمه والعمل به. قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. لاحظ أن تآلف القلوب وتواد القلوب هو ثمرة من ثمار إيش؟ من ثمار اتفاق المشرب، اتفاق إيش؟ المشرب والمنهل. ولهذا كل من أراد جمع الأمة على غير الوحي الذي أنزله الله على قلب محمد فإنه يحاول عبثا. ما يمكن بل يستحيل والله لو اجتمع الجن والإنس ومن بأقطارها على أن يجمع الناس الاجتماع المقصود في هذه الآية ولو كان بسم الله بسم الدين، لكن على غير الوحي الذي أنزله الله عليه هذا مستحيل. بل إن الله قال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال له لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوب. إذن لو فعلت جميع الأسباب التي يمكن بها أن تجمع الناس، مثلا لو كنت مثلا تملك خزائن الأرض كلها معك والناس يرضيهم، تعطي هذا ذهب وتعطي هذا كذا وتعطي هذا، مع ذلك مستحيل أن تجمع القلوب. ما يمكن أن تجتمع القلوب إلا على الوحي الذي أنزله الله. إذا اتفقت على الأخذ بالوحي الذي أنزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم حينئذ تجتمع. أما ما عدا هذا فإن الذي يحاول ذلك هو جاهل، جاهل بكتاب الله وسنة رسوله، أو يعني دل على ذلك أيضا حديث صحيح لا يخفى عليكم أن النبي قال دعوت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني الثالث. قال دعوت ربي ألا يسلط على أمتي بسنة بعامة أي بالقحط فأعطانيها، ودعوت ربي ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني يهود نصارى وثنيين، فيستبيح بيضتهم يعني يفنيهم عن آخرهم وينهي فأعطانيها، وسألته ألا يسلط أو ألا يجعل بأسهم ألا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها. وشو استفاد من هذا؟ ما الذي يستفاد من قوله ألا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها؟ يستفاد يا إخوان إن هل لي يحاول يوم عبثا أن يجمع بين أهل التوحيد والسنة وبين أهل الشرك والبدعة، بين أهل الاتباع وبين أهل الابتداع؟ هذا جاهل بسنن الله، هذا ما يمكن يحدث. يبي يجمع الأمة على طريقة بعض الجماعات، جمع جمع جمع، ها؟ نقول هذا باطل، ما يمكن. إذا لم تجتمع الأمة على عقيدة واضحة بينة كان عليها النبي والصحابة على منهاج وسبيل واحد فما يمكن تجتمع. هذا يحاول عبثا، هذا إما إنه جاهل ولا ضال مضل. ما يمكن الأمة، بل من أراد هذا الفعل فإنه صاد عن دين الله، لأنه بذلك يريد طمس الحق، طمس الحق وإخفاءه. إذا قلت اجتمعوا كلكم على ما عندكم من ولهذا الاجتماع ما يكون، اعتصموا بحبل الله جميعا، ما يكون إلا على ما اجتمع عليه النبي والصحابة رضي الله عنهم. ما اجتمعوا عليه من عقيدة وعمل يمكن، نعم، أما أنك سوف تأتي بعقائد محرفة وبشرائع محرفة وبدين محرف وتقول كلنا على خير والنية زينة وهذول يريدون خير وخلونا ضد الكفار، نقول هذا باطل، أنت أضر علينا من الكفار، أنت بعملك هذا أضر علينا من الكفار. لهذا الشيخ الإسلام مش قال؟ قال إن ضرر العدو يعني الكافر على المسلمين أقل من ضرر المسلم المنافق والمبتدع. ليه؟ قال لأن الكفار لا يفسدون إذا استولوا على بلاد المسلمين لا يفسدون القلوب إلا تبعا، وأما أولئك فيفسدون القلوب ابتداء. أهل البدع يفسدون القلوب ابتداء. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر عن افتراق الأمة قال ستفترق، يشير إلى قوله تعالى ولا تفرق إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قالوا ثم أخبر عن أن هناك فرقة واحدة ناجية. قالوا من هي يا رسول؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا هو الذي سوف ينجو، من تمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، هذا الذي سوف ينجو. وهذا هو المراد بقوله تبارك وتعالى فلولا كان من قبلكم من القرون أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا إيش ممن أنجينا منهم. هذه فرقة الناجية، إلا قليلا ممن قال طوبى للغرباء. طوبى. إذن يا أخوان الاجتماع ما يكون بأمرين. بماذا؟ أول شيء الاجتماع على إيش؟ الاجتماع على عقيدة واحدة وعمل واحد، هذا واحد. الأمر الثاني الاجتماع على إمام، الاجتماع على إمام. ما يمكن يكون اسمع، ما يمكن يتم الاجتماع ويكمل إلا بهذين الأمرين. يعني أقصد يحصل فيه خير الأمة عموما، وإلا قد يكون فلان من الناس هو الجماعة ولو كان واحدا، لكن الاجتماع الكامل الذي يحصل به نفع لعموم الأمة ما يمكن يحصل إلا بأمرين. أولا الاجتماع على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من عقيدة وعمل ومن سار على دربهم إلى يومنا هذا. الثاني الاجتماع على إمام، الاجتماع على إمام. ومما يدلك على أن أمر الاجتماع على الإمام أمر عظيم وبه تحصل مصالح عظيمة وتندفع مفاسد عظيمة، أن النبي قال اسمعوا وأطيعوا، وهو يكلم العرب معروف كيف كانت يعني كيف كان العرب يرون أنفسهم وغيرهم. قال اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي. انتبه، اسمعوا مقر مجدع الأطراف، بعد مو بعبد قال مجدع ايش الاطراف، يعني هذا كان كبير. ما كيف ما قال احنا هم يتقاتلون على الملك ويجي واحد النبي فالنبي يقول امرهم، يعني هذا فيه بيان على ايش، على اهميه الاجتماع على امام. قال اسمعوا واطيعوا وان تامر عليكم عبد مجدع الاطراف. إذن أمر الولاية هذا أمر عظيم وينبغي التغاضي فيه والتسامح وعدم التنازع حتى ولو كان هذه هيئته. إذا اجتمعتم عليه فاسمعوا إيش وأطيعوا، لكن انظر ماذا قال بعد ذلك حتى يصير عندك فقه. وش قال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام؟ قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا إيش كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، يحذرهم عليه الصلاة والسلام. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، إشارة إلى أشد ما بقي إلا نواجذ، ما بقي إلا نواجذه يتمسك بها، يتمسك بها العقيدة هذه. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هل كلام هذا هو خلاف ما عليه الجماعات الإسلامية اليوم؟ شلون؟ الجماعات الإسلامية الأمر الذي النبي سهل فيه وأمر فيه بالتسامح وعدم المنازعة وهو الولاية هم شددوا فيه، والأمر الذي شدد النبي عليه الصلاة والسلام فيه وهو أمر العقيدة والسنة هم إيش؟ هم أهملوه وضيعوه. حتى تعرف أن الجماعات يعني ليست على هدى، ليست على سبيل ولا على سنة. هم كما قال تبارك وتعالى هم في حالة أشبه ما تكون كما قال تعالى لأمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، يعني الدنيا قد سكرتهم، وطلب الملك والرئاسة يعني أصاب عقولهم إصابة بليغة، فحتى فأصبحوا لا يروا إلا إيش؟ أصبحوا لا يروا في هذه الحياة وسيلة للإصلاح إلا عن طريق الحكم فقط. وهذا ما أرشد إليه النبي، لا القرآن ولا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي في أمر العقيدة شدد، عقيدة ما فيها انتبه يا خلال، عقيدة ما فيها تسامح، ما فيها تسامح العقيدة. يعني شوف الأمور المعاصي قد النبي يعني يلين في التعليم فيها وفي، أما يلاحظ لما قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال الله أكبر إنها السنن، لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم إله آلهة. ولما قال الرجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. لكن لما جاءه الرجل الذي قال يا رسول الله إذن لي في الزنا، دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لي؟ قال لا. قال فإن الناس لا يرضونه لي. فوضع يده على صدره ودعا له عليه الصلاة والسلام. إذن يا إخوان أمر العقيدة ليه أمر العقيدة ما في تسامح ولا تهاون ولا تنازل؟ ما تجد حديث أبدا، أتحدى أنا أن يوجد حديث عن النبي فيه تهاون أو تسامح في أمر العقيدة، ما يمكن. حتى إن ثقيف كان لهم صنم يعبدونها، قالوا للرسول خلاص حنا بس نبي نبقي هذه شهر واحد، فالنبي لم يأذن ولا ساعة واحدة يبقى هذا الصنم. لو واحد من السياسيين قال خلوه لهم سنة ما هو بشهر، لأنه هو يحكم بهواه ما يحكم قال خلوه، ما قال مو برايح إمامهم لما في أفغانستان يقول لهم خلوا أصنام بوذا اتركوها. فالمقصود يعني أن أمر العقيدة يا أخوان ما في تسامح ولا في تهاون، ومن تسامح فيها أو تهاون فيها فإنه ظالم. لهذا فإن طريقة جمع وبعدين نشوف العقيدة هذه طريقة المرجئة، طريقة من المرجئة هم الذين لا يفرقون بين أهل الاتباع وأهل الابتداع، ولهذا لا يأمر بما أمر الله به ولا ينهون عما نهى الله عنه. هؤلاء هم المرجئة الذين، فالمقصود ماذا؟ المقصود أن الاعتصام بالكتاب والسنة يكون بأمرين، بما ذكرت ثم بالاجتماع على إمام، الاجتماع على إمام. ولهذا قال حذيفة للنبي كما في الصحيحين: قلت يا رسول الله، فإن لم يكن لهم جماعة ولا، لما أخبر أول شيء عن الذين يدعون وفي دعوتهم دخل، فالنبي قال زم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، إذا وصلوا إلى الحد هذا أنه ما لهم جماعة ولا إمام، هو قال النبي رح جمع لك 10 20 40 وصيروا جماعة، ولا قال خذ سيفك وما شفت من أمامك من مخلوق إلا ضرب رقبته، لا، قال اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ولهذا في صحيح ابن حبان وعند أهل السنن وحديث أبي هريرة يذكره يرويه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة من الناس لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا؟ قلت: ماذا أفعل يا رسول الله؟ قال: خذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك. وفي رواية قال: بخويصة نفسك. الاجتماع على إمام ثمرته عظيمة يا أخوان، ثمرته كبيرة، وأعظم ثماره أن يعبد المؤمن ربه وهو مطمئن، يصلي الصلوات الخمس وهي أعظم الفرائض بعد التوحيد وهو مطمئن. أما إذا لم يكن هناك إمام فإن مصالح الدين والدنيا كلها تذهب وتزول، ما يبقى لا دين ولا دنيا. ولهذا تواتر في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصبر على جور الأئمة وإن فسقوا وظلموا وجاروا. ليه؟ لأن ما يترتب على وجودهم من المصالح أعظم بكثير ولا يقارن بما يفعلونه من الظلم. ولهذا جاء في حديث صححه غير واحد قال منهم الشيخ ناصر قال: السلطان ظل الله في الأرض. وش معنى ظل الله في الأرض؟ يعني أن أنت الآن لو مثلا كان هناك شمس تروح لما الظل تتقي الشمس. فهكذا الناس ما تنتظم مصالحهم إلا بوجود سلطان يأخذ لهذا حقه من هذا ويدفع شر هذا عن هذا، وهكذا أمور عظيمة مستحيل أن تنتظم بغير وجود سلطان، ما يمكن أن تكتمل وتنتظم بغير وجود السلطان. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم. كيف التوفيق بين حديث مصعب السلام الحكم من قريش النازع في كبر النار كما قال مصعب السلام بين تمر عيك وعبد الحبش؟ جميل، هذا صحيح. نقول إن الأكمل والأفضل أن يكون هو كما ذكرت في الحديث الأول أئمة من قريش، ولكن مو معنى هذا إذا صار ما في أئمة من قريش نضيع الدين، لا، فهمت؟ مو معنى هذا إذا ما صار في إمام من قريش تذهب، لا، المقصود عبادة الله، مو بالمقصود عبادة قريش ولا أئمة قريش، واضح؟ فهذه وسيلة، هذه وسيلة إن تيسرت فهذا الأكمل وهذا، وإن لم تتيسر فلا بد من أن يجتمع، بل يجب على المسلمين إذا لم يكن لهم إمام أن ينصبوا إماما، يجب عليهم وجوبا. إذا ما كان لهم إمام أن ينصبوا لهم إيش؟ إماما. كيف إذا كان عندهم أئمة أو ملوك أو أمراء؟ ثم يا أخوان انتبهوا، ترى يعني قول من يقول هالأيام هذه دندن، وهو أصلا ما هم كفوا يحتون بهالأمور هذه، لأنهم لهم ما هو بهالعقيدهم ولا هم بهالسنة، يدندنون حول أمر الخلافة وأن الملك هذا أمر غير مشروع والإمارة أمر غير مشروع، ولها كذبتم. فالملك قد جاء في كتاب الله، قال تبارك وتعالى: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله إيش؟ الملك. وقال: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت إيش؟ ملكا. جعله ملكا عليهم، وجعل الله سليمان ملك، جعل داود ملك وسليمان ملك. فالقول بأن الملك هذا لا يتفق مع الإسلام، هذا قول يعني العقائد الفاسدة، قول أصحاب العقائد الفاسدة، هذا مو بصحيح. نعم. هل من التفكر والتدبر والتفكر في المسائل الشرعية؟ لا شك، نعم صحيح، من ذلك التفكر في المسائل الشرعية والنظر فيها وتأملها. واضح الجواب يا أي نعم أكمل. قال وعن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا القرآن مأدبة الله تعالى، فتعلموا من مأدبة الله ما استطعتم. إن هذا القرآن هو حبل الله المتين والشفاء النافع، عصم من تمسك به، لا يزيغ فيستعتب، ولا يعوج فيقوم، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق عن كثرة الرد. فاتلوه فإن الله تعالى يأجركم بكل حرف منه 10 حسنات. إني لا أقول ألف لام. هنا أعطيكم أنا بس فائدة مهمة جدا إن شاء الله تفتح لكم أبواب في، وهي أنك إذا أردت، طبعا اليوم يا أخوان نحن لسنا عربا يعني فصحاء، يعني العربية سرقتنا، لا العربية مين سرقتنا، إننا تعلمنا. فلذلك قد لا نفهم القرآن فهما صحيحا، والسبيل الذي يجعلنا نفهم القرآن يا أخوان هو السنة. السبيل الذي يجعلنا نفهم القرآن بإذن الله هو السنة. فاحرص دائما، احرص دائما على ماذا؟ على أنك تربط السنة بآية، بآية القرآن حتى تفهم القرآن. فهذا يحتاج إلى شيء من التأمل، إذا تدرب الإنسان عليه صار خلاص يعني. وأنا أعطيكم يعني بعض الأمثلة على ذلك. يعني مثلا مر معي في بحث كنت أبحثه حديث ما يخفى عليكم: إن من سعادة العبد استخارته الله عز وجل، إذا أهم بأمر يستخير الله، وإن من شقاوته ترك الاستخارة، ترك إيش؟ أنه ما يستخير. هذا الحديث يعني في إسناده مقال، كبار أهل العلم احتجوا به في كتبهم، منهم شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغيرهم، وبعض أهل العلم ضعف مثل الشيخ ناصر ضعفه. فأنا في الحقيقة من من من من طريقتي في تقوية الحديث، طبعا عندي عوامل متعددة أنظر إليها، يعني منها أن ننظر مثلا في طرق الحديث، ومنها أن ننظر في آثار الصحابة، هل ومنها وهو الأعظم يعني أن ننظر في كتاب الله عز وجل، هل لهذا المعنى ما يشهد له في كتاب الله أو ليس له ما يشهد له. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان ربما حدث بحديث فقال اقرأوا إن شئتم قول الله كذا إيش وكذا، أي أنه يصدق ما أقوله، صدق ما أقوله. فهذا الحديث وهو قوله إن من سعادة ابن آدم استخارته الله، تأملت في القرآن الكريم فوجدت أنه يصدقه قول الله تبارك وتعالى زكريا قال وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا، لا قال قال ولم أكن بدعاء فاشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي إيش شقيا. هذه الكلمة فقط يندرج تحتها الحديث وهي قوله ولم أكن بدعائك ربي شقيا، فتدل على ماذا؟ على أن ملازمة الدعاء ومن ذلك الاستخارة هي من أسباب السعادة للعبد، أسباب إيش؟ وأن ترك ذلك من أسباب إيش؟ من أسباب الشقاء، من أسباب الشقاء. وهكذا الأمثلة على هذا كثيرة جدا من كتاب الله يعني التي تدل على، ولعلي أذكر لكم يعني بعضا منها. يعني قوله قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالديه والناس أجمعين، وش يصدق هذا من كتاب الله؟ يعني واضح الظاهر يعني، بس ما هو فقط وجود، اذكروا لي الآيات بعدين إن شاء الله. من وش يصدق هذا من كتاب الله؟ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. آه. لا أبي شيء، يعني أيضا إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله. لا هنا يعني هذا صحيح، هذه يمكن أن يكون، بس فيه شيء، لأن عمر لما قال قلت يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر حتى من نفسك، فقال حتى من نفسي يا رسول الله، فقال الآن يا عمر، الآن يا عمر، هذا الذي أردته. يدل عليه قول الله تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. مثال آخر قوله تعالى كلا لا تطيعه واسجد إيش واقتره، هذه يفسرها ما جاء في الصحيح حديث أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهكذا الأمثلة على هذا يعني كثيرة جدا، إن اتسع إن شاء الله مجال في وقت لاحق نذكر. نعم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف ولام وميم بالألف عشر وباللام عشر وبالميم عشر، لكل حرف عشر حسنات. قال باب نجاة من اعتصم بالقرآن. طبعا هذا يدل على فضل قراءة القرآن، فإن التدبر هو فرع عن القراءة، قراءة القرآن، يعني أن أبو بكر أحد الصحابة رأى رؤيا، رأى الظاهر أن السحابة ينطف منها عسل، فكان الناس منهم المقل والمستكثر، ففسرها أبو بكر عند النبي وأقره أن هذا هو القرآن، والناس منهم المستكثر منه ومنهم هو. أم تذكرون الحديث؟ وما تذكرون الحديث يا إخوان؟ تذكرون أنه لما قال هو قال تنطف عسلا ولا لا؟ ها؟ أمنتم يا إخوان؟ هو الحديث لما قال الرؤية هذه في الصحيح الحديث، هو قال ينزل منها عسل ولا ما قال ينزل منها عسل؟ وعبره بكر بالقرآن ولا ما عبره بالقرآن؟ في هذا إشارة إلى أن القرآن شفاء لما في الصدور، إشارة إلى أن القرآن شفاء، بل شفاء لأمراضك النفسية ولأمراضك العضوية. القرآن شفاء للأمراض العضوية والأمراض القلوب، وأمراض القلوب. فكثرة قراءة القرآن هذا خير عظيم، فتح الله على العبد بهذا، فلا ريب أن هذا خير عظيم وكبير وفضل، فضل من الله عز وجل على العبد. فإن القرآن هو كلام الله، القرآن، بل لا يوجد الآن في الدنيا وعلى وجه الأرض أقدس ولا أعظم من القرآن. حتى الكعبة، حتى الحرم، حتى كلها القرآن أعظم منها، لأن القرآن كلام الله، القرآن كلام الله. ولهذا قال لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف، يعني أنه بركة، أن بركته ما تنتهي، حتى إن الحرف فقط الذي هو عبارة يعني عن شيء لا يدل على معنى وحده، إذا نطق به العبد فإنه، فقولها تعالى وهذا كتاب أنزلناه عليك، وهذا كتاب أنزلناه عليك مبارك، ما الذي يستنبط من هذا؟ يستنبط من هذا أن العبد كلما أكثر من قراءة القرآن، ولكن أكثر منه يعني بتدبر وتأني، ما هو بيكون أهمه آخر الصورة كما قال مسعود رضي الله عنه، كلما كانت البركة عليه من الله أعظم من غيره، كلما أكثر من قراءة القرآن كلما كانت بركة الله عليه أعظم من غيره. قد جاء في حديث صحيح أن قراءة العبد للقرآن هي ذكر له في السماء، أي عند الملائكة، وقد جاء في فضل القرآن أحاديث قراءة القرآن، وجاء أيضا في فضل قراءة سور معينة من القرآن أحاديث. نعم. قال باب النجاة من اعتصم بالقرآن ولزم ما فيه وزال معه حيث زال. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم علمني كلمات جوامع النوافع، اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتزول مع القرآن حيث زال، واقبل الحق مما جاء به صغيرا أو كبيرا، حبيبا أو قريبا. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم قال رأيت أبا هريرة يهوي بيده نحو الشرق ويقول هذه الفتن قد أضلت، كأنها قطع الليل المظلم، كلما مضى منها رست بدأ رست، ويل للعرب من شر قد اقترب، إلا من فرغ إلى كتاب الله عز وجل فعمل بمحكمه وآمن بمتشابهه، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يموت فيها قلبه كما يموت بدنه، يبيع فيها أقوام دينهم بعرض من الدنيا قليل. لاحظ هذا الحديث فيه فوائد عظيمة وكبيرة. لاحظ أنه قال يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى الاضطراب الذي يعيشه الإنسان في في في في مثل هذه الظروف والفتن، وهو أنه مضطرب غير موقن، فيصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح إيش؟ مؤمنا. ما هو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك قال يبيع دينه بإيش؟ بعرض من الدنيا. يبيع دينه بعرض من الدنيا. وفي الحديث هنا وفي نفس في أحاديث في نفس الحديث هذا في لفظ آخر أنه قال كقطع الليل المظلم. وش يشير هذا؟ يشير إلى خفاء الحق، إلى أن في زمن الفتن الحق يخفى على معظم الناس، أكثر الناس. هذا الحق خفاؤه، فكيف إرادته وطلبه؟ إذا كان لا يستطيع ما يعرف الحق فكيف يطلبه وكيف يريد الحق؟ هذا ما يمكن، فهو لا يمكن أن يطلب الحق إلا إذا عرفه وتصوره، لكنه ما يعرف الحق، ولا يعرف الحق حتى يطلبه. بسبب إيش؟ قال في كقطع الليل إيش؟ المظلم. إيش معناه؟ يعني معناه مثل ما جاء في الحديث فتنة صماء وبكماء وعمياء. هذا يشير إلى قول إلى إيش القرآن؟ يشير إلى قوله تعالى ثم فعموا وصموا ثم تابوا على الله عليهم ثم عموا إيش وصموا كثير منهم. وبهذا وصف الله عز وجل المنافقين، بهذا وصف الله عز وجل ما قال، ما قال سبحانه وتعالى وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم إيش في ظلمات لا صم. لاحظ ظلمات ثم قال صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إشارة إلى أهل البدع إذا وصل بهم حال إلى هذا فإنهم لا يتوبون، فإنهم إيش ما يتوبون. صلى الله عليه وسلم. مش قال هو قبل أول الحديث نفس الحديث، مش قال في أوله مش قال هذه الفتن قد أضلت كأنها قطع الليل المظلم؟ لا قبل هذا شوي الحديث اللي قبله؟ ما نفس الحديث هذا، وش قال في أوله؟ رأيت أبا هريرة يهوي بيده نحو الشرق. أيوة. ويقول هذه الفتن قد أضلت كأنها قطع الليل المظلم، كلما مضى منها رسل بدأ رسل، ويل للعرب من شر قد اقترب. إلا من فرغ إلى كتاب الله عز وجل فعمل بمحكمه وآمن بمتشابهه. انتبه للفائدة هذه، انتبه لها الفائدة هذه، وهي قوله عامل بمحكمه وآمن إيش؟ فإن كل، انتبه، كل ما أقول بعض ولا أعظم ولا كثير، كل من انحرف عما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه الصحابة من عقيدة وعمل فإنه لم يعمل بهذه القاعدة. وش هذه القاعدة؟ الإيمان بالمحكم، العمل بالمحكم، والإيمان إيش بالمتشابه، بل عكس، بل إيش يسوى عكس. كما قال تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ، هذه حالة البدع، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، وش اللي يوافق أهواءهم، وش اللي يحقق لهم أغراضهم؟ قال: ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني تحريفه وتبديله. وما يعلم تأويله أي حقيقة أمره إلا الله. إذن ما هي طريقة أهل البدع؟ طريقة أهل البدع أن النبي أخبر عائشة به، ثم قال، ذكر هذه الآية، ثم قال: إذا رأيتم الذين يعني يفعلون ذلك فاحذروهم فأولئك الذين سمى الله. إذن من أعظم علامات أهل البدع ما هي يا إخوان؟ أنهم يتبعون المتشابه ويتركون المحكم. مثل إيش؟ يعني مثل الخوارج حينما قالوا لعلي رضي الله عنه، علي طبعا تذكرون قضية التحكيم بينه وبين معاوية، فهم قالوا له: أنت حكمت الرجال في كتاب الله وفي حكم الله، ورفعوا المصاحف وقالوا: لا حكم إلا لله. فقال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها إيش؟ باطل. هذا الذي انتبه، الفائدة هذه اللي قالها علي، ترى هذه فائدة كبيرة كبيرة جدا، وهي أن أهل البدع نعم قد يتكلمون بالحق ولكن يريدون به إيش؟ الباطل. بل تجد العلماني والإنسان الذي يعني انتبه، حتى له مثلا ما انتسب إلى الدين، لكن قد يتكلم بالحق وهو مبطل. دل على ذلك قول قوم لوط: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. إذن قولهم هذا هذا يعني يشفع لهم أنهم على خير؟ لا، ما يشفع لهم، كفار، وهم على ما قال انظر ماذا حل بهم. فقد يأتيك إنسان ويقول كلمة الحق لكنه مبطل. ولهذا قد يقول يعني المنافق، قد يقول كما قال النبي كلمة الحق، ولكن تلك الكلمة كما قال تبارك وتعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فهذه الكلمة التي يقولها مثل ما قال ذاك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد اتق الله واعدل، هذه كلمة حق، لكن أريد بها إيش؟ أريد بها باطل، أريد بها باطل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان عادلا، بل كان لا يقسم إلا بوحي من الله، لا يقسم بين الناس إلا بوحي من الله عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يكن ملكا عليه الصلاة والسلام، لهذا كان لا يقسم بين الناس. ومع ذلك جاء هذا: قد اتق الله واعدل. فلا يغرك يجيك المبتدع الضال وصاحب الهوى ويزخرف لك القول ويكون منه، طب يعني لا بد يقول لك شيء بحق، ما هم راح جاي يقول لك باطل، لأنك سوى ترفض هذا. فأنت لا تغتر بذلك، لا تغتر بهذا الباطل. وجاءوا إلى كتاب الله الخوارج، وأخذوا من القرآن آيات كقوله تبارك وتعالى: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. قالوا: كل من دخل القرآن فإنه من دخل النار فإنه لا يخرج منها. وبناء على ذلك هم كفروا طبعا صاحب الكبيرة، وقالوا لأن النبي يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهم ما هي آليات أولئك الذين ما هي آليتهم أولئك الذين يتبعون المتشابه آليتهم أنهم يأخذون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض وهذه طريقة اليهود يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض آليتهم أيضا أنهم لا يحكمون الرسول في بيان القرآن لا يقبلون أن تكون سنة النبي مبينة للقرآن وأيضا أنهم يرفضون أن يكون الصحابة هم أئمتهم في فهم القرآن والسنة وش معنى هذا؟ معنى هذا أنهم يعني معنى هذا أنهم يعني أنشأوا لهم دينا جديدا غير الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضوان الله عليه نعم قال وعن أبي قلابة رضي الله عنه أن رجلا قال لأبي الدرداء رضي الله عنه إن إخوانك من أهل الكوفة يقرؤونك السلام قال عليهم السلام مرهم فليعطوا القرآن بخزائمهم فإنه يحملهم على القصد والسهولة ويجنبهم الجور والحزونة فإنه إيش؟ فإنه؟ فإنه يحملهم على القصد والسهولة يا سلام نعم نعم ويجنبهم؟ ويجنبهم الجور والحزونة الله أكبر الله أكبر من يعطيني شاهد هذا الكلام من القرآن الكريم؟ من يعطيني شاهد هذا القرآن شاهد هذا الكلام من هذا كلام من مأخوذ من مشكات القرآن الصحابة هذا دأبهم من يعطيني منكم شاهد هذا القرآن شاهد هذا الكلام من القرآن الكريم ها أيوة لا لا لا لا الكلام هذا الكلام يتكلم عن القرآن هو الحين يقول لك هذا نعم هذا صحيح التقوى لكن على خصوص الأمر هذا لأن الآن نحن نتكلم في القرآن وحبل الله من يعطيني شاهد هذا يعني كلام الصحابة يا أخوان ترى ما يمكن تجد صحابي يتكلم بمثل هذا أو ما يمكن ما يكون له مصداق القرآن الكريم أبدا لأنهم رضي الله عنهم مثل نبيهم ما ينطقون عن الهوى هذا صحيح يهدي لكنه لاحظ ماذا قال فيه قال ويجنبهم ايش الجور والحزون ها الجور والحزونة الجور ايش والحزونة والحزونة يا سلام لا لا هو كلام في القرآن يا اخوان قرآن ولا كل هذا كلامكم صحيح الله يعظم اجركم انما في القرآن قوله تبارك وتعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن إيش لتشقى فكل من آمن بالقرآن وعمل به فإنه مضمون له السعادة وكل من أعرض عن القرآن وعن العمل به فقد ضمنت له الشقاوة نسأل الله العافية والسلام طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة في آية أخرى أيضا في البقرة في آية أخرى في البقرة تدل على هذا المعنى والشيء قريبة من هذا المعنى إذن هنا يقول يعني إذن هنا يا أخوان فيه يعني لكنه أشار إلى أمر وهو أن ترك العمل بالقرآن وتحكيم القرآن قد يكون سببا إيش للجور سببا للجور وهذا من سنن الله الكونية القدرية، أن الناس ما تركوا التحاكم إلى كتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم، لا جعل بأسهم بينهم، نسأل الله العافية والسلام. نعم. قال: باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع ما في كتاب الله عز وجل وقوله تعالى: يتلونه حق تلاوته وغير ذلك. قال عبد الله: يتلونه حق تلاوته، قال: يتبعونه حق اتباعه. عن نصر بن عاصم الليثي رحمه الله قال: أتيت اليشكري في رهط من بني ليث، قال: من القوم؟ قال: بنو ليث. قال: فقلنا: أتيناك نسألك عن حديث حذيفة. فقال: أقبلنا مع أبي موسى قافلين، وقلت: وقلت الدواب بالكوفة، فسألت أبا موسى أنا وصاحب لي، فأذن لنا، فقدمنا الكوفة باكرا من النهار، فقلت لصاحبي أن أدخل المسجد، فإذا فيه حلقة كأنما قطعت رؤوسهم يستمعون إلى رجل، فقمت إليهم، فجاء رجل فقام إلى جنبي، فقلت له: من هذا؟ فقال: أبصري أنت؟ قال: فقلت: نعم. قال: عرفت لو كنت كوفيا لم تسأل عنه. قال: فدنوت منه، فسمعت حذيفة يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، وعرفت أن الخير لن يسبقني. قال: قلت: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير شر؟ قال: يا حذيفة، تعلم كتاب الله عز وجل واتبع ما فيه 3 مرات. قلت: يا رسول الله، بعد هذا الخير شر؟ قال: هدنة على دخن وجماعة على أقذاء فيهم أو فيها. قلت: يا رسول الله، قلت أحسن الله عليك، قلت: يا رسول الله، الهدنة على الدخن ما هم؟ قال: لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه. قال: قلت: يا رسول الله، بعد هذا الخير من شر؟ قال: فتنة عمياء، دعاة على أبواب النار، فإن مت يا حذيفة وأنت عاض على جذل، خير لك من أن تتبع أحدا منهم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا العطاء ما دام عطاء، فإذا صار رشوة على الدين فلا تأخذوه. بس بدي أعيد آخر الحديث السابق، السطر الأخير من الحديث السابق. قال: لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه. قال: قلت: يا رسول الله، بعد هذا الخير من شر؟ قال: فتنة عمياء، دعاة على أبواب النار، فإن مت يا حذيفة وأنت عاض على جذل، خير لك من أن تتبع أحدا منهم. الآية تذكرتها، وهي يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل إيش؟ ولا يشقى. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. بعد آخر كلمتين قرأتها والشيء إبراهيم، قال: خير لك من أن تتبع أحدا منهم. أعد شوي، بعد شوي كلمتين، بعد شوي أعيد شيخ. أنا بس مش قليل، يعني نص سطر. قال: فإن مت يا حذيفة وأنت عاض على جذل، خير لك من أن تتبع أحدا منهم. انتبهوا يا أخواني، إذن هنا في أمر مهم جدا. المسألة الآن هي مسألة صلاة وزكاة، المسألة مسألة اتباع. انتبهوا شو يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: هذا ذكرني بقول ابن كثير، قال ابن كثير في قول الله تبارك وتعالى: يوم ندعو كل أناس إيش؟ بإمامهم. قال: هذا فيه فضيلة أهل الحديث، فإنه ليس لهم إمام إلا النبي عليه الصلاة والسلام. فانتبه اليوم، ترى أكثر ما يضل الناس هل أئمة، كل من نصب نفسه هذول هم أسباب. فالنبي يقول: تموت وأنت عاض، أف خير لك من تتبع واحد من هؤلاء. انتبه، لا، لأن معنى هذا أنك تسلك غير سبيل النبي عليه الصلاة والسلام وطريقه. وهنا يكمن، أنا نسأل الله العافية والسلام، البلاء. إذن الغالب في أسباب ضلال الناس يا أخوان هم أئمة الضلال، أئمة البدع، هم من أعظم أسباب ضلال الناس. ولهذا جاء في الحديث الآخر مر معنا، قال: فإذا لم يبقى على اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا. ولهذا كان السلف يقولون وهم من قواعدهم العامة: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون عنه دينكم. لأنه يا أخوان في الدنيا قد يحصل ألفة ومحبة ولكنها في غير مرضات الله، قد يحصل ألفة ومحبة بين الناس وفلان يحب فلان ولكنها في غير مرضات الله، فما ينتفع منها بل يتضرر منها. فما ولهذا قال يقول: ها يا ليتني لم أتخذ فلانا إيش خليلا. هو كان يحبه يعني حتى يصل إلى درجة الخلة. هالمحبة ما تنفعه يوم القيامة، تضره، لأن يعني لاتخذوا خليل مهم من أئمة الهدى، مهم من من من أهل الاتباع. لا نعم. قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خذوا العطاء ما دام عطاء، فإذا صار رشوة على الدين فلا تأخذوه، ولستم بتاركيه، يمنعكم الفقر والمخافة. ألا إن رحى بني مرج قد دارت، ألا وإن رحى الإيمان دائرة، فدوروا مع الكتاب حيث دار، ألا وإن الكتاب والسلطان سيفترقان، فلا تفارقوا الكتاب، ألا وإنه سيكون بعدي أمراء يقضون لأنفسهم ما لا يقضون لكم، فإن أطعتموهم فأضلوكم، وإن عصيتموهم قتلوكم. قالوا: يا رسول الله، كيف نصنع؟ قال: كما صنع أصحاب عيسى بن مريم عليه السلام، نشروا بالمناشير وحملوا على الخشب: موت في طاعة الله خير من حياة في معصية الله عز وجل. ما يصح هذا لا يصح سنده ولا متنه، فإنه قد ثبت في الصحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يهلك أمتي هذا الحي من قريش. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم، اتركوهم، لا تنافسوهم على الحكم والكرسي والملك، اعتزلوهم. ومن هنا تعلم أن حديث أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر لا يوجد له سند متصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يوجد لهذا الحديث سند متصل. أفضل ما فيه قول طارق بن شهاب: قال رسول الله، قال أبو حاتم: هذا مرسل. هل هذه دندن حوله هذا؟ ويتركون الأحاديث البخاري ومسلم، عشرات بل مئات الأحاديث، يدلك على أنهم أصحاب هوى، يتبعون المتشابه ويتركون إيش المحكم. نعم. من هم الحي اللي قصدهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من هم الحي من قريش اللي قصدهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الذين يعني يأتون بعده ويصيرون أمراء. غير الخلفاء الراشدين، معي راشدين النبي أبين عليكم بسنتي وسنة إيش الخلفاء الراشدين، إنما من يأتي بعد ذلك من بني أمية ومن غيرهم ممن أتى بعدهم. نعم. غير صحيح. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، هذا ما أحد يقوله. قال النبي: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين إيش وعامتهم. لكن كونه يسمى أفضل الجهاد، انتبه، فهذا فيه نظر. أفضل الجهاد هو قتال الكفار، مو بتقف قدام إمام حاكم مسلم ودو. لا، صحيح، واضح، ما يقال أفضل الجهاد هذا. أفضل الجهاد هو قتال الكفار، مو بقتال المسلمين فيما بينهم. هذا النبي نهى عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا الإمام أحمد، شوف الفائدة الجميلة، لما جاء في حديث تذكرون لما قال ثم يأتي بعد ذلك أمراء يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن قال جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه. لما عرض هذا الحديث على أحمد قال هذا ما يصح للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا خلاف ما ثبت عن حديث ابن مسعود، هذا خلاف ما ثبت عن مسعود من الصبر على جور الأئمة. افهموا حتى تعرفون يا أخوان. فالإمام أحمد فلما نظرنا في الحديث وفي أصل الحديث في طبعا هذا عند ابن حبان، لما نظرنا في أصل الحديث وإذا فيه هو في مسلم يقول ثم يأتي خلوف، يأتي بعد ذلك إيش؟ خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون إيش؟ ما لا يؤمرون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية هاتان الصفتان هما أعظم صفات أهل البدع، أعظم صفات أهل البدع أنهم يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. إذن صار المراد بالحديث بقوله الخلوف من هم؟ الخلوف هم أهل البدع باتفاق السلف الصالح، هم هؤلاء الذين من جاهدهم. أما الأئمة يعد الخروج عليهم جهاد؟ لا. فهذا يعني يفهم منه هل وش اللي خلى بعض أنصاف المتعلمين يؤيدون المظاهرات إلا ما جنحوا إليه من فهم هذا الحديث، قالوا ما دام النبي يقول كلمة حق خل نخرب الشوارع ونقول أولا الحديث ما يصح. ثم لو سلمنا أن الحديث صح، والحديث كما أخبرتكم لا يصح، ضعفه وحاتم وحافظ بن رجب في فتح الباري قال جميع طرق الحديث ضعيفة، فإنه قال عنده أمامه، ما هو توغر صدور الناس وتجمع الدهماء والهمج والرعاع وتسوي فتن، لا. فهذه التي يفعلونها المظاهرات والمهرجانات والاعتصامات كلها من سبيل اليهود والنصارى، هذه لم تؤخذ من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما استوردها المسلمون من الكفار. وهذا الذي دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلت. قال اليهود والنصارى قال فما في الإصلاح؟ الإسلام لا يكون في هذا، هذا لا لا هذا لا يؤدي إلى الإصلاح، وإنما يؤدي إلى النزاع التنازع، وهذا ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال مجاهد رضي الله عنه في قوله عز وجل والذي جاء بالصدق وصدق به هم الذين يجيئون بالقرآن يوم القيامة قد اتبعوه، أو قال اتبعوا ما فيه. وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه لجنادة بن أبي أمية ألا أخبرك بما لك وما عليك؟ إن عليك السمع والطاعة في اليسر والعسر ومنشطك ومكرهك، وفي أثرة عليك، وأن تقيم لسانك بالعدل، وأن لا تنازع الأمر أهله إلا أن يأمروك بمعصية الله تعالى، فإن أمروك بخلاف ما في كتاب الله عز وجل فاتبع إذن كتاب الله. نعم، هذا أمر يعني متفق عليه، يعني هذا أمر أجمعت عليه الأمة، قال الشيخ الإسلام استقر الإجماع عليه، وهو السمع والطاعة للأئمة وإن جاروا وإن ظلموا، وغير أنه لا يسمع ولا يطيع في معصية الله، وأما فيما عدا هذا فإنه يسمع ويطيع. فإن قال هم يفعلون ويفعلون، نقول قال عليه الصلاة والسلام لما قيل له ذلك وهو الصادق المصدوق عليهم ما حملوا وعليكم إيش؟ ما حملتم. عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، والله أولى بهم. فالله عز وجل يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. فما روح تذهب أنت وتقول أنا والله أزيلهم علشان أكون مكانهم وباصل، يقول لا كذبت، أنت ما فعلت هذا إلا لأمر لا يكرهه الله ولا يحبه، وذلك أنك تفعل أمرا لم يؤذن لك فيه. انتبهوا على ما أهل البدع لا تنسونه، قال يقولون ما لا يفعلون ويفعلون إيش؟ ما لا يؤمرون. هذه حال الجماعات الإسلامية اليوم، لو تأملت أحوالهم طب السياسيين وهالقنوات الفاسدة، يعني لو لو لو لو وجدت أنهم يقولون ما لا يفعلون ويفعلون إيش؟ ويفعلون ما لا يؤمرون. نعم. قال وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالقرآن فإنه كلام رب العالمين الذي هو منه، فآمنوا بمشابهه واعتبروا بأمثاله. قال لا شك أن الاعتبار بالأمثال يعني هذا يعني هذا يفعله خواص الناس، خواص أهل الإيمان، هم الذين يتفكرون في أمثال القرآن الكريم ويتدبرونها، ولماذا الله ذكر المثل هذا، وش المقصود بالمثل، وش إلى ماذا يعني، ما هي الحكمة، وما هو السر في قول الله كذا، وليه الله قال كذا وما قال كذا، وفي الآية هذه قال كذا وما وهكذا. هذه ما يتقنها إلا العالمون، يتقنها ولا يعقلها إلا العالمون. نعم. كم بقي على الأذان؟ كيف؟ 10 دقائق. بركة هجل. ها؟